الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن وصلنا الحديث الثامن، خلصناه ولا خلصناه؟ التاسع، نعم، الحديث التاسع. من يحفظ الحديث التاسع؟ يحفظ، ما أقول يقرأ، يحفظ الحديث التاسع، يحفظه بدون نظر. من يقرأ لي الحديث التاسع بدون أن ينظر؟ نعم تاسع، نعم تاسع. عن أبي هريرة، يلا. نعم. فإنما أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. طيب نأخذ واحد بعيد، أنت قريب وبعيد. من؟ يلا. ارفع صوتك. أول شيء ما نهيتكم. فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب ما عليه، بسم الله. طيب يلا. صلى الله عليه وسلم. ما نهيتكم عنه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا، من يحفظ الحديث؟ يلا يا شباب، من يحفظ الحديث؟ فأتوا منه أحسنت، بارك الله فيك. نعم يلا، غيركم، أنتم دائما ترفعون أيديكم. يا شباب يلا. فأتوا منه فإنما واختلافهم على أنبيائهم. أحسنتم، خلاص ما نستطيع. رواه البخاري ومسلم. تعرفون هذا الحديث متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ في رواية أن، شوف اسمع القصة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالحج، قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص حجوا. طيب الآن لو واحد حج مرة واحدة وخلاص، بعدين ما راح الحج، أدى هذا الأمر ولا ما أدى؟ أدى هذا الأمر، صح ولا لا؟ خلاص، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال يا رسول الله، أفي كل عام؟ هل نحج لازم في كل عام ولا في السنة مرة؟ فطيب خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم هل قال إن الله كتب عليكم الحج في كل عام؟ ها؟ لا، قال إن الله كتب عليكم الحج بس فحجوا. ما يحتاج السؤال هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة هذا الأمر، أن الإنسان إذا سمع آية أو حديث عليه أن ينشغل بالعمل لا بالسؤال فيما لا ينفع. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا قلت لا تفعلوا شيء لا تفعلوا خلاص، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم بقدر الاستطاعة، لكن لا تنشغلوا بالسؤال والله الحج في كل سنة ولا في ولا مرة واحدة، لا. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن نكتب هذه الفائدة الأولى. نعم اكتبوا: ينبغي على المسلم إذا سمع العلم، اكتبوا الفوائد في الحديث يا شباب. ينبغي على المسلم إذا سمع العلم، ينبغي على المسلم إذا سمع العلم، سمعت قال الله قال رسول الله، ينبغي على المسلم إذا سمع العلم أن ينشغل بالعمل به. ينبغي على المسلم إذا سمع العلم أن ينشغل بالعمل به، أن ينشغل بالعمل به، أن ينشغل بالعمل به. ينبغي على المسلم إذا سمع العلم أن ينشغل بالعمل به، لا بالسؤال عما لا ينفع، لا بالسؤال عما لا ينفع. ينبغي على المسلم إذا سمع العلم أن ينشغل بماذا؟ بالعمل به، بالعمل به، لا بالسؤال عما لا ينفع، لا بالسؤال عما لا ينفع. ينبغي على المسلم إذا سمع العلم أن ينشغل ماذا؟ بالعمل به، لا بالسؤال عما لا ينفع، لا بالسؤال عما لا ينفع. يعني مثلا تسمع أي آية أي حديث، أول ما تفكر فيه كيف أعمل، كيف أنا أطبق هذه الآية في حياتي. مثلا أسألكم سؤال، الآن واحد سمع قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فواحد لما يسمع هذه الآية يقول: ما الله خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين، ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله تعالى يعلم كل شيء، الله يراني، ما أعصي الله في أي مكان أكون فيه. إذا أذن المؤذن الله يراني أذهب إلى المسجد أصلي، إذا كنت في الفصل في الامتحان الله يراني ما أغش، إذا كنت مع أصحابي الله يراني ما أضرب صاحبي. خلاص أنت عملت بالآية، هكذا تفكر. واحد يقول يسمع الآية يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يقول كيف يعني سبع أراضين؟ وين هذه السبع أراضين؟ طيب هل هذه أسئلة تنفع؟ ها؟ هل تنفع؟ ما تنفع كثيرا. أنت إذا عرفت أو ما عرفت وين هذه السبع أراضين ما ينفعك. أنت اعمل بالآية، خلاص نؤمن الله خلق سبع سماوات طباقة وخلق سبع أراضين، كيف؟ الله أعلم كيف سبع أراضين، مو بلازم أعرف كيف، الله على كل شيء قدير. بس لازم عرفنا يا شباب. طيب نفسر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إيش الفرق؟ هذا سؤال للكبار. ليش قال في الحرام فاجتنبوه وقال في الأوامر والواجبات فأتوا منه ما استطعتم؟ قالوا: لأن الحرام ترك، يعني أنت الله قال لك لا تفعل كذا، خلاص أنت الآن لا تفعله، فتستطيع أن لا تفعل الحرام عموما كله. لكن الواجبات فعل، ممكن الإنسان ما عنده قدرة على هذا الفعل، صح ولا لا؟ فيعجز عنه. وذلك من يعطيني مثال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أسألكم سؤال الآن، واحد ما يستطيع أن يصلي وهو قائم، مريض، رجل مكسورة، كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ نعم، جالس. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين، عمران بن حسين به مرض، كان به مرض ما يستطيع أن يقوم في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع، هل قال أترك الصلاة خلاص؟ لا، فقاعدا، فإن لم تستطع. واحد يقول: حتى أنا قاعد ما أستطيع، لابد أنام على السرير. فإن لم تستطع فعلى جنب، ينام على جنبه الأيمن، يستقبل بوجه القبلة ويصلي، يصلي هكذا. كيف يركع؟ الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، يسجد هكذا. شوف، فأتوا منه ما استطعتم بقدر استطاعتك. طيب كنت في البر وما عندك ماي والحمامات بعيدة، ماذا تفعل؟ تقول خلاص ما عندنا ماء، ما نتوضأ ولا نصلي، ماذا تفعل؟ تتيمم. أحسنت، تيمم، تتيمم بالتراب، تضرب التراب ضربة، تمسح كفيك وجهك، خلاص أصبحت طاهرا تصلي. إذن فأتوا منه ما استطعتم، ما تقول خلاص يعني ما أصلي ولا أتوضأ، لا، فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم، مثل من أهلك الذين من قبلكم؟ يعني بني إسرائيل، اليهود والنصارى والكفار عموما. لماذا الكفار هلكوا وغضب الله عليهم؟ كثرة مسائلهم. هل المقصود أن الواحد يسأل ما معنى كثرة مسائلهم؟ هل يعني الواحد منكم الحين يريد يسأل عن شيء يقول لا تسأل؟ السؤال نوعين، من يبين لي؟ السؤال النافع والسؤال الضار. يلا، السؤال نوعين، في سؤال في خير وفي سؤال ما في خير. السؤال اللي فيه خير ما هو؟ والسؤال اللي فيه شر ما هو؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، إذن كثرة مسائلهم يعني السؤال الذي يقصد به صاحبه عدم الطاعة، يقصد به صاحبه يسمون التعنت، التمرد، فقط يسأل هكذا حتى لا يطيع. مثل موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال لقوم اذبحوا بقرة، هذه سيأتينا إن شاء الله في قصص الأنبياء، قال اذبحوا بقرة، هل امتثلوا؟ لا. قالوا أتتخذنا هزوا؟ بعدين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي. طيب الله قالكم بقرة، يعني لو تذبح أي بقرة خلاص، صح ولا لا؟ لكن هم يسألون هذه الأسئلة لأنه لا يريد أن يطيع، لا يريد أن يطيع. واحد الآن أقول له صل الصلوات الخمس في وقتها، كتب ليش خمس صلوات؟ ليش ما صلي ست صلوات؟ طيب خلاص أمر الله. طيب ليش صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات؟ هذه أسئلة ليس فيها خير. خلاص الله تعالى حكيم وعليم. هكذا كان اليهود يسألون حتى لا يعملوا، حتى لا يطيعوا. فالمسلم يسأل النوع الثاني من الأسئلة، السؤال ماذا؟ السؤال النافع، يعني يسأل عن العلم حتى يعمل به. يقول مثلا ما حكم صلاة الضحى؟ متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ الآن واحد منكم يقول والله أنا ما صليت الضحى، متى ينتهي وقت صلاة الضحى حتى أحافظ عليها مثلا؟ فأقول له صلاة الضحى ينتهي وقتها قبل أذان الظهر مثلا بخمس دقائق، يجوز لك تصلي الضحى إلى قبل أذان الظهر بخمس دقائق مثلا تقريبا، يعني يسأل أسئلة نافعة عملية تنفعه في حياته في دينه. تمر عليه آية من القرآن الكريم يقول مثلا والعاديات ضبحا، إيش معنى والعاديات؟ إيش معنى ضبحا؟ يسأل حتى يفهم القرآن، هذه أسئلة نافعة. أما تسأل أسئلة ما فيها فائدة فنبتعد عن هذه الأسئلة. إذن نعم، إذا نكتب هذه الفائدة، المسلم يسأل سؤال استرشاد، أو نقول سؤال إيش؟ سؤالا استرشاد، كلمة صعبة شوية، ما عليك اكتبوها عشان تفهمونها. المسلم يسأل سؤال استرشاد، استرشاد يعني يريد أن يعمل بهذا السؤال بهذا العلم، لأن الرشد هو العمل الصالح. الخضر ماذا موسى ماذا قال للخضر عندما أراد أن يتعلم منه؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ رشدا يعني أتعلم وأعمل وأكون راشدا، أعمل بهذا العلم. إذن المسلم يسأل سؤال استرشاد، المسلم يسأل سؤال يسترشد، يريد أن يتعلم حتى يعمل. المسلم يسأل سؤال استرشاد حتى يعمل، يعني بين قوسين حتى يعمل بعلمه، لا سؤال تعنت، لا سؤال تكبر، لا سؤال تمرد، كلها كلمات صحيحة تنفع هنا. لا سؤال تعنت، التعنت يعني عدم الطاعة، يسأل حتى ما يطيع، يقول أنت أول أقنعني بعدين أنا سأطيع، أول قول لي ليش خمس صلوات، ليش ما كانوا أربع، ليش ما كانوا ست، إذا أخبرتني بالجواب أنا سأصلي، إذا ما أخبرتني أنا ما بصلي. لا، هذا متكبر على أمر الله، هذا السؤال ما ينفعه شيئا. مثل قصة البقرة، شوف تمردوا على موسى ما يريدون حتى شدد الله عليهم. إذن المسلم يسأل سؤال ماذا؟ سؤال ماذا؟ استرشاد، استرشاد حتى يعمل، لا سؤال ماذا؟ تعنت. أو تقول المسلم يسأل حتى يعمل، ولا يسأل يعني حتى يعني يعجز صاحب السؤال. المهم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لما أكثروا المسائل اختلفوا على الأنبياء، يعني خالفوا الأنبياء وما أطاعوهم، هذه نتيجة السؤال يعني الذي هو سؤال التعنت والتكبر. والحمد لله رب العالمين.